مش بديهي. أبو حنيفة بيقول إن أحكام إن حكم الحاكم علشان تثبيت أحكام الشريعة يثبتها في الظهر والبطن. هو مش بديهي عن حديث نص واضح جدا في الرد عليه, وذلك إنه دخلات غير سائل فهم. هو يعني مثلا هو مبتدئ, لو جرب عليه مثلا هو ولو 100 مره وما فيش بينه والحاجه في ايده, لا ما هو عشان الرسول قال له, قال له ده فاجر, قال له ليس لك الا ذلك. يعني واحد حلف 50 مره كاذبا وزورا ومعروف ان رجل كذاب وفاجر والحاجه في ايده, يده موجوده, اليد دي هي ثاني ما عندوش بينه. طب ده الفاجر ده هل يحل ماله لانه فاجر؟ لا. طب هنعرف ان ده ماله ولا مش ماله؟ عندنا اليد دي قرينه قويه انها بتاعته, بيزرعها وانها في ايده, والثاني يقول انتزع على ارض في الجاهليه ايا ما كان, اليد دي جعلت جانبه قوي, جعلت هو اللي يستحق ان يحلف. وبالتالي ما يجيش الناس لما يتخاصموا كده وكل واحد يقول اه والله العظيم دي بتاعتي والله, والثاني يقول له والله العظيم ما بتاعتك والله. لابد ان كل واحد بينظر من تتوجه عليه اليمين, مين اللي يطالب بالبينه, اللي ما عندوش يد مثلا ليس له يد على الشيء هو المطالب بان ياتي بان هذا ايه انتزع حقه, ان اخذ هذا الحق. فالاخر هو له اذا ما ده ما جاش مبينه يبقى ايه, يبقى الثاني يحلف له حتى ولو كان كما ذكرنا فاجرا مشهورا بالفجور. هو الكفار اصلا يملكوه ما لم تنزع منه. ثم وعيدا ايه هي كانت ارض ملك مين؟ حجر الارض بقت بتاعته, وبعدين لما جه التنظيم نزعها منه بدلها. خلاص لو هو فعلا مصلحه المسلمين يبقى يديله بدلها تبقى بتاعته, طالما هي مش مملوكه لحد تاني, ما تكونش مثلا منتزعه من واحد وايه ومعطاله زي بعض حالات الصحه الزراعي كده. شهود اثنين شهود عدول, شاهداك يعني شهود عدول, صاحب الارض الثاني عنده شهود خلاص يبقى يقبل شهود. البينة هي الشهود, شاهداك أو يمينه, قال معك بينة في الرواية الثانية قال شاهداك, يبقى إيه البينة؟ الشاهدان. ولو معاه شاهد واحد ما يكفيش إلا مع يمين بتاعه هو, مش غير إن الشاهد ده رجح كفته على اليد فأصبح هو جانبه أقوى فيوم يحلف مع الشاهد بتاعه ويستحق في الأموال. يحلف 50 يمين, الشهود مقدمة, البينة مقدمة على اليمين, ده ده ده ده شاهد واحد مقدم على يمين. ها اللي معاش ياخد كلامه هو, هيحلف مع يمين مع الشاهد بتاعه, لا التاني ما يحلفش. هو لو واحد ما دلوقتي ده يده, اليد هي الدليل القوي بتاعه, عرضه اقوى منه ان هو شاهد ويمين, فده ما يحلفش الا لو ما هو ما معهوش التاني شهود خالص. لو معاه شاهدين ما يطلبش من صاحب البينه الحلف, والتاني يحلف ولو حلف. ولكن لو حلف كده وجه التاني بالشهود بعد ذلك يرفع امره الحاكم مره ثانيه ويقضى له بايه؟ بذلك تلك البينه. يعني لو واحد في مجلس القضاء ده وثبت الحكم بحلف صاحب اليد, وبعدين جاء التاني جاب بينه واثبت بالشهود ان هذا الارض الرجل انتزع حقه فعلا, لا الشهود, يبقى يحكم له بها عند ذلك اللي هو المدعي الاول انه اتى بالبينه. البينه اقوى من اليمين طبعا, ولو شاهداك او يمين كله بدا بها وقال له اولا ان هو ايه, ان هو امعك بينه, فساله الاول الك بينه, قال لا, قال فلك يمين, فلك يمين مترتبه على ان ما معكش ايه بينه. يقول وفيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثير, لقوله صلى الله عليه وسلم وإن قضيب من أرض, لا فرق في غلظ التحريم, وإن كان لا شك إن الكثير يبقى أشد والعياذ بالله وأغلظ نعوذ بالله من ذلك. ذلك الاستهانة بحقوق المسلمين وتعريض الآلاف منهم ومئات الآلاف للخطر, يعني ذنب يعني لا يعلم قدر عظمه سبحانه وتعالى, امتلاك الحرمات والإعانة على ظلم المسلمين أمر عظيم. أما قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وفيها فاجر ليقتطع, فالتقييد بكونه فاجرا لابد منه, ومعناه آثم ولا يكون آثما إلا إذا كان متعمدا عالما بأنه غير محب. أما قوله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان, وفي الرواية الأخرى وهو عنه معرض,